والذين يعبدون من دون الله من الآلهة لا يقضون بشيء لعجزهم عن ذلك، إن الله هو السميع لأقوال خلقه البصير بأفعالهم وأعمالهم وسيجازيهم عليها. أولم يسر هؤلاء المكذبون برسالتك أيها الرسول في الأرض فينظروا كيف كان خاتمة الأمم السابقة قبلهم؟ كانوا أشد منهم بطشا وأبقى في الأرض آثارا، فلم تنفعهم شدة قواهم وعظم أجسامهم، فأخذهم الله بعقوبته بسبب كفرهم واكتسابهم الآثام، وما كان لهم من عذاب الله من واق يقيهم منه فيدفعه عنهم. ذلك العذاب الذي حل بالمكذبين السابقين كان بسبب موقفهم من رسل الله الذين جاءوا بالدلائل القاطعة على صدق دعواهم، فكفروا بهم وكذبوهم، فأخذهم الله بعقابه. إنه سبحانه قوي لا يغلبه أحد، شديد العقاب لمن كفر به وعصاه. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا العظيمة الدالة على حقيقة ما أرسل به، وحجة واضحة بينة على صدق في دعوته، وبطلان ما كان عليه من أرسل إليه، إلى فرعون ملك مصر وهامان وزيره وقارون صاحب الأموال والكنوز، فأنكروا رسالته واستكبروا وقالوا عنه إنه ساحر ذاب، فكيف يزعم أنه أرسل الناس رسولا؟ فلما جاء موسى فرعون وهامان وقارون بالجزات الظاهرة مدنا لم يكتفوا بمعارضتها وإنكارها، بل قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستبقوا نساءهم للخدمة والاسترقاق، وما تدبير أهل الكفر إلا في ذهاب وهلاك. وقال فرعون لأشراف قومه اتركوني أقتل موسى وليدع ربه الذي يزعم أنه أرسله إلينا فيمنعه منا، إني أخاف أن يبدل دينكم الذي أنتم عليه أو أن يظهر في أرض مصر الفساد. وقال موسى لفرعون وملئه إني استجرت بربي وربكم أيها القوم من كل مستكبر عن توحيد الله وطاعته لا يؤمن بيوم يحاسب الله فيه خلقه. وقال رجل مؤمن بالله من آل فرعون يكفي إيمانه منكرا على قومه كيف تستحلون قتل رجل لا جرم له عندكم إلا أن يقول ربي الله، وقد جاءكم بالبراهين القاطعة من ربكم على صدق ما يقول، وإن يك موسى كاذبا فإن وبال كذبه عائد عليه وحده، وإن يك صادقا لحقكم بعض الذي يتوعدكم به، إن الله لا يوفق للحق إن هو متجاوز للحد بترك الحق والإقبال على الباطل، كذاب بنسبته ما أسرف فيه إلى الله. يا قوم لكم سلطان اليوم ظاهر في أرض مصر على رعيتكم بني إسرائيل وغيره، فمن يدفع عنا عذاب الله إن حل بنا؟ قال فرعون لقومه مجيبا ما أريكم أيها الناس من الرأي والنصيحة إلا ما أرى لنفسي ولكم صلاحا وصوابا، وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصواب. وقال الرجل من آل فرعون لفرعون وملئه واعظا ومحذرا إني أخاف عليكم إن قتلت موسى مثل يوم الأحزاب الذين تحزبوا على أنبيائهم، مثل عادة قوم وعاد وثمود ومن جاء بعدهم كفر والتكذيب، أهلكهم الله بسبب ذلك، وما الله سبحانه يريد ظلما للعباد فيعذبهم بغير ذنب أذنبوا، تعالى الله عن الظلم والنقص علوا كبيرا. ويا قوم إني أخاف عليكم عقاب يوم القيامة، يوم ينادي فيه بعض الناس بعضا من هول الموقف ذلك اليوم، يوم تولون ذاهبين هاربين، ما لكم من الله من مانع يمنعكم وناصر ينصركم، ومن يخذله الله ولم يوفقه إلى رشد فما له من هاديه إلى الحق والصواب. ولقد أرسل الله إليكم النبي الكريم يوسف بن يعقوب عليهما السلام من قبل موسى بالدلائل الواضحة على صدقه، وأمركم بعبادة الله وحده لا شريك له، فما زلتم مرتابين مما جاءكم بحياته حتى إذا ما تزداد شككم وشرككم وقلتم إن الله لن يرسل من بعده رسولا. مثل ذلك الضلال يضل الله كل متجاوز للحق شاك في وحدانية الله تعالى، فلا يوفقه إلى الهدى والرشاد. الذين يخاصمون في آيات الله وحججه لدفعها من غير أن يكون لديهم حجة مقبولة، كبر ذلك الجدال مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كما ختم بالضلال وحجب عن الهدى قلوب هؤلاء المخاصمين، يختم الله على قلب كل مستكبر عن توحيد الله وطاعته جبار بكثرة ظلمه وعدوانه. وقال فرعون مكذبا لموسى في دعوته إلى الإقرار برب العالمين والتسليم له: يا هامان ابن لي بناء عظيما لعلي أبلغ أبواب السماوات وما يوصلني إليها، فأنظر إلى إله موسى بنفسي وإني لأظن موسى كاذبا في دعواه أن لنا ربا وأنه فوق السماوات. وهكذا زين لفرعون عمله السيء فرآه حسنا وصد عن سبيل الحق بسبب الباطل الذي زين له. وما احتيال فرعون وتدبيره لإيهام الناس أنه محق وموسى مبطل إلا في خسار وبوار لا يفيده إلا الشقاء في الدنيا والآخرة. وقال الذي آمن معيدا نصيحته لقومه: يا قوم اتبعوني أهدكم طريق الرشد والصواب. يا قوم، إن هذه الحياة الدنيا حياة يتنعم الناس فيها قليلا ثم تنقطع وتزول، فينبغي ألا تركنوا إليها، وإن الدار الآخرة بما فيها من النعيم المقيم هي محل الإقامة التي تستقرون فيها، فينبغي لكم أن تؤثروها وتعملوا لها العمل الصالح الذي يسعدكم فيها. من عصى الله في حياته وانحرف عن طريق الهدى فلا يجزى في الآخرة إلا عقابا يساوي معصيته، ومن أطاع الله وعمل صالحا بامتثال أوامري واجتناب نواهي ذكرا كان أو أنثى وهو مؤمن الله موحد له، فأولئك يدخلون الجنة يرزقهم الله فيها من ثمارها ونعيمها ولذاتها بغير حساب.